رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب إن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

الأبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما العقبة؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللا يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى

أَسْبَغَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش، إيلافهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله.